يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعة فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغية فيه ولا تك مخسر الميزان. ويقول إمام أهل الفن والأداء محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله فيه يسمع. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله ومع الحلقة الثانية من هذا البرنامج الجديد رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق من كتاب الشاطبية. وقبل البدء في البرنامج كلمة لا بد منها، وهي عرفان بالجميل. أحبتي في الله، أشكر فضيلة الشيخ محمد حسان، وأشكر الأستاذ الفاضل الذي وجدت منه كل احترام، الأستاذ الفاضل محمود حسان، وأسأل الله العلي العظيم أن ينزل على آل حسان كل خير وبركة، وأن يمتعهم بنعمة الصحة والعافية. وعرفانا بالجميل، أشكر فضيلة الشيخ علاء سعيد، وفضيلة الشيخ الحبيب الغالي إلى قلبي فضيلة الشيخ جلال الخطيب، أسأل الله العظيم أن يمتعهم جميعا بنعمة الصحة والعافية، وأن ينزل عليهم كل خير وبركة. وأيضا إنني سعيد جدا بالانضمام إلى أسرة قناة الرحمة، وخاصة الانضمام إلى إخواني وأحبابي أهل تخصصي أهل القرآن والتجويد والقراءات، فضيلة الأب الفاضل فضيلة الشيخ سيد أبو زيد، وفضيلة الأخ الفاضل الشيخ أشرف عامر، وفضيلة الحبيب الشيخ الفاضل مصطفى البصراتي، أعزهم الله وسدد خطاهم ورفع قدرهم إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك ومولاه. إخواني وأخواتي، موضوع حلقة اليوم هو المنهج التعليمي لرواية ورش، وهذه الهدية أسوقها إلى قناة الرحمة، بل تسوقها قناة الرحمة إلى العالم أجمع، إلى تعليم هذه الرواية التي هي من أشهر الروايات بعد رواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي، فهذه هدية قناة الرحمة حصريا على هذه القناة الفاضلة. إخواني، تحدثت في اللقاء السابق عن معنى الأحرف السبعة، وما هي علاقة الأحرف السبعة بالقراءة السبعة، وكنت قد تحدثت وقلت أن أفضل ما وضع في الأحرف السبعة هو ما قاله الإمام العالم العلامة أبو الفضل الرازي، وكنت قد وضحت هذا التعريف. وفي اليوم نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن المنهج التعليمي لرواية ورش. وقبل التحدث عن المنهج التعليمي لرواية ورش، أريد أن أطل إطلالة سريعة على القراء العشرة مرة أخرى لبيان ما هي القراءة، وما هو الطريق، وما هو الراوي، وما هو الوجه. قلت أن القراء عشرة، القراءات العشرة، ابتداء بنافع وانتهاء بخلف العاشر. الإمام الأول يسمى الإمام نافع المدني، وهو ما يسمى بالمدني الأول، ويروي عنه قالون وورش. أما الإمام الثاني فهو عبد الله ابن كثير المكي، ويروي عنه البزي وقنبل. أما القارئ الثالث وهو أبو عمرو البصري، وهو البصري الأول، ويروي عنه الدوري والسوسي. أما الإمام الرابع فهو عبد الله ابن عامر الشامي، ويروي عنه هشام وابن ذكوان. أما القارئ الخامس وهو عاصم الكوفي ويروي عنه شعبة وحفص. أما القارئ السادس فهو حمزة ابن حبيب الزيات ويروي عنه خلف وخلاد. أما القارئ السابع فهو الكسائي الكوفي ويروي عنه الليث وهو ما يسمى بأبو الحارث والدوري. هؤلاء قراء الشاطبية أو القراءات السبع. ثم نذهب إلى قراء الدرة الماضية للإمام ابن الجزري، للإمام محمد ابن الجزري. والقارئ الأول هو أبو جعفر المدني وهو المدني الثاني، ويروي عنه ابن وردان وابن جماز. والقارئ الذي يليه وهو يعقوب الحضرمي وهو ما يسمى بالبصري الثاني، ويروي عنه رويس وروح. أما القارئ الأخير من القراء العشرة وهو خلف العاشر، ويروي عنه إسحاق وإدريس. وقلت هؤلاء القراء العشرة ويروي عن كل إمام رويان، أي أن القراء عشرة والرواة عشرين، عشرين رواية للقرآن الكريم. أشهر هذه الروايات تداولا بين العالم الإسلامي نتعبد بها في الصلاة وخارج الصلاة، وهي القراءات الصحيحة. أشهر هذه الروايات على الإطلاق هي رواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي، ثم يليها رواية ورش عن الإمام نافع المدني وهي تقرأ في بلاد المغرب العربي، والرواية التي تليها هي رواية قالون عن الإمام نافع المدني. القارئ أو القراءة، ما هي القراءة؟ القراءة هو كل ما نسب إلى الإمام، هو كل ما نسب إلى الإمام وأجمع الرواة عنه. يعني نافع أقول قارئ أو إمام، ابن كثير قارئ أو إمام، أبو عمرو البصري قارئ أو إمام، فالقراء عشرة أو الأئمة العشرة الأعلام. أما ما يروي عن الإمام فهي تسمى رواية، فهي ما تسمى رواية. والراوي هو كل ما نسب إلى الراوي. الرواية، ما هو تعريف الرواية؟ هو كل ما نسب إلى الراوي عن الإمام، هو كل ما نسب إلى الراوي عن الإمام. وكنت قد تحدثت في الحلقة الماضية وقلت لا نقول قراءة حفص ولا نقول قراءة ورش ولا نقول قراءة قالون، بل الصواب رواية حفص عن الإمام عاصم من طريق إما عبيد بن الصباح أو عمرو بن الصباح، أو رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق أو من طريق الأصبهاني، وأيضا رواية قالون عن الإمام نافع المدني بطريقيه. حلقات برنامج ورش سنتحدث عن رواية ورش عن الإمام نافع المدني من أي طريق، هل من الأزرق أم من الأصبهاني؟ سنتحدث من كتاب الشاطبية وهو ما أورده الإمام الشاطبي من طريق الأزرق، من طريق الأزرق. أما الطريق فما هو الطريق؟ هو كل ما نسب للآخذ عن الراوي. زي ما في إمام، يعني لو أنا خدت السلسلة كده هقول عندي قراءة ثم رواية ثم طريق، تاني عندي قراءة ثم رواية ثم طريق. فما هو تعريف الطريق؟ هو كل ما نسب للآخذ عن الراوي، هو كل ما نسب للآخذ عن الراوي وإن بعد عن الراوي، هو كل ما نسب للآخذ عن الراوي وإن بعد عن الراوي. يعني مش شرط أنه يأخذ من الراوي مباشرة، وإن كان بينه وبين الراوي واسطة فيعد أيضا طريق. تمام كده؟ طيب، ديت كانت كلمة لابد من توضيح هذه المصطلحات. طيب ندخل بقى مباشرة على الإمام نافع المدني حتى لا ينسحب من تحت أقدامنا بساط الوقت. أولا ترجمة للإمام نافع المدني، وقلت العلم صيد والكتابة قيد. اتفقنا في الحلقة الماضية ياريت نحضر الكشكول ونحضر الورقة ونكتب وندون. ترجمة عن الإمام نافع المدني قبل التحدث عن الراوي، فمن باب الأدب أن نتحدث عن الأستاذ وهو الإمام نافع المدني. ما اسمه وما كنيته وما أصله؟ الإمام نافع المدني هو نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم، هو نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم. ما كنيته؟ يكنى بأبو رويم، وفي بعض النسخ الأخرى تكتب أبو رؤيم، أي تكتب بالواو، وأحيانا في بعض النسخ تكتب بالهمزة، والأشهر بالواو. كنيته أبو رويم أو أبو رؤيم، والأشهر أبو رويم. مدني نسبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان إمام الإقراء في هذه المدينة بعد وفاة شيخه أبي جعفر المدني. أصله من أصبهان، وأصبهان مدينة كبيرة في إيران، فكان أصل الإمام نافع من أصبهان، وهو من الطبقة الثالثة بعد الصحابة. الإمام نافع المدني من الطبقة الثالثة بعد الصحابة. ولد سنة 70 من الهجرة، ووفاته بالمدينة سنة 69 و100. وفاة الإمام نافع المدني سنة 169 هجريا، أي عن عمر يناهز 87 عام. ودائما هذه الأمور تعرف عن أهل القرآن، فإن يقال عن أهل القرآن أنهم قوم معمرين، يعرف عن أهل القرآن أنه قوم معمرين. إذن وفاة الإمام نافع المدني عن عمر يناهز 87 سنة. خيركم، يحضرني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فأي شرف للإمام نافع أن نقول نقرأ بقراءة نافع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا نقول نقرأ القرآن، أنت بتقرأ القرآن بأي قراءة بأي رواية، فتخيل أنك تنسب القارئ إلى القرآن العظيم. أي شرف لهذا القارئ ولهذا الراوي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يروى أنه لما حضرته الوفاة، الإمام نافع المدني، انظروا إلى أهل العلم، انظروا إلى أهل العلم لكي نتعلم. لما حضرت الإمام نافع المدني الوفاة، قال له أبناؤه أوصنا، قالوا للإمام، أبناء الإمام نافع قالوا له أوصنا، انظروا إلى، يعني الشاهد هنا شوفوا الأولاد طلبوا من الأب إيه، وشوفوا الأب قال لهم إيه. أوصنا، ما قالولوش تركت لنا إيه مال، قال له أبناؤه أوصنا، يريدون وصية الآخرة. فقال لهم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. انظروا إلى الإمام نافع المدني، هؤلاء أهل القرآن. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ما هو سمت الإمام نافع؟ ما هي هيئته؟ ورد في كتب القراء أنه كان أسود شديد السواد، فهذه كانت طبيعة البادية، كان أسود شديد السواد. كان رضي الله عنه عالما خاشعا مجابا في دعائه، إماما في علم القرآن وفي علم العربية. هذا هو الإمام نافع. أما الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة، كان إماما في المسجد النبوي 60 سنة، ما أسعدك يا إمام. وقرأ على 70 من التابعين، قرأ على 70 من التابعين. انظروا، منهم عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ومنهم مسلم بن جندب. انظروا إلى باب تبادل المنافع، فكان يعيش في زمن الإمام نافع المدني الإمام مالك إمام دار الهجرة. انظروا إلى تبادل المنفعة. فلم يستنكف نافع المدني أن يقرأ على الإمام مالك كتاب الموطأ. إزاي ده؟ أنا إمام أهل المدينة في الإقراء، إزاي أقرأ وأتعلم؟ لا، من تواضع لله رفع، من تواضع لله رفع. فقد قرأ الإمام نافع المدني على الإمام مالك كتاب الموطأ، وقرأ مالك على نافع القرآن. انظروا إلى باب تبادل المنافع. ولهذا بلاد المغرب العربي تقرأ برواية ورش ويعتنقون المذهب المالكي. بلاد المغرب العربي يقرؤون برواية ورش ويعتنقون المذهب المالكي لما بين نافع والإمام مالك من الارتباط. انتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة بعد وفاة شيخه أبو جعفر المدني. احنا لسه قايلين القراء العشرة، منهم أبو جعفر المدني الذي يسمى بالمدني الثاني. انتهت إليه رئاسة الإقراء بعد وفاة أستاذه الإمام أبو جعفر المدني. يقال أنه قرأ عليه 250 رجلا. قرأ على نافع المدني كم واحد؟ 250 رجل. منهم واحد عثمان بن سعيد وهو الملقب بورش، وعيسى بن مينا الملقب بقالون، وعيسى ابن وردان وهو الملقب بابن وردان، وسليمان ابن جماز وهو المعروف بابن جماز الروي عن أبو جعفر. وقرأ، لا ننسى أنه أيضا قرأ على نافع المدني مالك ابن أنس إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المعروف مذهب الإمام مالك وصاحب كتاب الموطأ. مناقب الإمام نافع، وهذا ما يرد أو ورد عن أشهر مناقب الإمام نافع المدني. يقال أنه كان لما كان يجلس ليقرئ الناس يشم من فيه رائحة المسك. لما يجلس يقرئ الناس تخرج من فيه رائحة المسك. فسئل، لما إذا جلست تقرئ الناس يخرج من فيك رائحة المسك؟ قال، لقد رأيت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في في القرآن، ما أسعدك يا إمام، فقد كان يقرأ النبي في المنام في فيه القرآن. وفي رواية، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدفل في في، ما أسعدك. مما يؤثر من بعض الأقوال عن الإمام نافع، قال سعيد ابن منصور وهو أحد تلامذة الإمام مالك، قال سمعت مالك بن أنس يقول قراءة أهل المدينة سنة، أي قراءة الإمام نافع براويه قالون وورش. ويقول عبد الله ابن أحمد ابن حنبل ابن إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل يقول سألت أبي أي القراءة أحب إليك؟ قال قراءة أهل المدينة، أي قراءة نافع. قلت فإن لم يكن؟ قال قراءة الإمام عاصم الكوفي. هذه ترجمة بسيطة حتى لا ينسحب بساط الوقت عن الإمام نافع المدني. يروي عن الإمام نافع المدني الراوي الأول قالون والراوي الثاني ورش. حلقات هذا البرنامج عن ورش، فلابد أيضا من تقديم الترجمة بعض الأمور البسيطة عن رواية ورش. ما اسمه؟ وما كنيته؟ وما لقبه؟ اسمه عثمان ابن سعيد ابن عدي ابن غزوان ابن داود ابن سابق المصري. كمان مرة، هو عثمان ابن سعيد ابن عدي ابن غزوان ابن داود ابن سابق المصري، الذي يسمى بعثمان اختصارا بقى للاسم عثمان بن سعيد المصري، فهو مصري المولد. كنيته أبو سعيد ويلقب بورش، فسئل من لقبك؟ قال لقبني به شيخي. من الذي لقب عثمان بن سعيد المصري بهذا اللقب؟ الإمام نافع المدني. الإمام نافع المدني. وكان يؤثر عن الورش أنه كان يعتز بهذا اللقب. لماذا؟ لأنه لقبه به شيخه. فهذا من باب الأدب مع الأستاذ، أدب التلميذ مع الأستاذ. فما معنى كلمة ورش؟ قيل ورش أي شدة البياض، فمن سمت ورش أنه كان يقال أنه كان أشقر وأزرق العينين. ورش مما ورد في تاريخ القراء العشرة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الفتاح القاضي، أنه مما وصف من وصف ورش أنه كان أشقر وأزرق العينين، ولهذا لقبه الإمام نافع بورش أي لشدة بياضه. وقيل لحسن قراءته، وقيل لحسن قراءته. ولد ورش عام 110 هجريا، ولد مولد ورش كان 110 هجريا، ووفاته كانت بمصر سنة 197 هجريا. يبقى ولد 110 هجريا ووفاته 197 هجريا في أيام الخليفة المأمون. رحل إلى المدينة ليقرأ على الإمام نافع المدني. انظروا إلى رحلة طلب العلم، فذهب من مصر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلب العلم، ورحل إلى الإمام نافع ليقرأ عليه القرآن. ومن هنا نستفيد أن القرآن لا يؤخذ إلا من أفواه المشايخ، ولا يؤخذ القرآن إلا بالتلقي، وإلا فما الفارق بين ألف لام ميم ذلك الكتاب، وما الفرق بين ألم نشرح لك صدرك؟ ففي رسم المصحف العثماني ألف لام ميم هي رسمة ألم نشرح لك صدرك، فمن الذي علمنا ألف لام ميم؟ ومن الذي علمنا ألم نشرح لك صدرك؟ أجب عن هذا السؤال. رحل إلى المدينة ليقرأ على الإمام نافع المدني سنة 155 هجريا، وقرأ عليه أربع ختمات. ومن هنا لي وقفة بسيطة. بعض طلبة العلم اللي بتقرأ إجازات على المشايخ يكتفي بقراءة ختمة واحدة، ويظن أن بعد هذه الختمة فقد أوتي العلم كله. انظروا إلى صاحب الرواية ورش، قرأ على أستاذه أربع ختمات في القرآن، أربعة، ما اكتفاش بختمة واحدة، أربعة، أربع ختمات يقرأ هذه الرواية على الإمام ليؤكد ويستذكر الأوجه لهذه الرواية. ثم رجع إلى مصر فانتهى إليه رياسة الإقراء بمصر. هذه ترجمة بسيطة عن رواية ورش. يبقى عملنا ترجمة عن نافع المدني، وعملنا ترجمة عن ورش. يقول عبد الله بن المبارك في مقدمة صحيح الإمام مسلم: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. كمان مرة، يقول عبد الله بن المبارك في مقدمة صحيح الإمام مسلم: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ليه قلت الكلام ده؟ حضراتكم بتسمعوا كثيرا عن الإجازة. الإجازة هو طلب القراءة على الشيخ ليجيزه أو ليستأذنه في إقراء الناس، فيعرض القرآن أولا على الشيخ، يعرض القرآن أولا على الشيخ ويتعلم القراءة، ثم بعد ذلك يجيزه الشيخ أن يعلم، أن يقرأ ويقرئ الناس. إيه اللي بيبقى مكتوب في الإجازة؟ الإجازة مكتوب فيها السند، إن أنا قرأت على شيخي وشيخي قرأ على شيخي إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الإجازات عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة تبارك وتعالى، فينتهي السند إلى الرب جل وعلا. هذه هي الإجازة، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. عشان كده عايزين نبين ما هو سند قراءة الإمام نافع المدني، إيه هو سند القراءة، خد عن مين وأسفته، خد عن مين لحد ما ينتهي السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أركان القراءة الصحيحة، مش أركان القراءة الصحيحة. إزاي نعرف أركان القراءة الصحيحة؟ لازم يتوافر فيها ثلاث شروط. يقول الإمام محمد بن الجزري: فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، ثلاث أركان لشروط القراءة الصحيحة. فكل ما وافق وجه نحو، لازم توافق اللغة العربية، وكان للرسم احتمالا يحوي، لابد أن توافق الرسم العثماني، وصح إسنادا، وهو ده الشاهد، أي اتصال السند بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. سند الإمام نافع المدني: قرأ نافع على يزيد بن القعقاع أبو جعفر. يريد بقى نكتب سند قراءة نافع، احنا دلوقتي بنتكلم عن ورشة عن نافع، فلازم ناخد الإحاطة. يعني بعض الناس يقولك أنا عايز القواعد على طول. طب أنت لو سئلت وأنت بتدرس القواعد يا شيخ أو يا أختي، كلميني أو كلمني، من هو نافع ومن هو ورش؟ ما ينفعش نتكلم على قراءة أركانها، نتكلم على قواعد فيها، وإحنا مش عارفين إحنا بنتكلم عن مين. سند قراءة الإمام نافع: قرأ نافع المدني على أبو جعفر وهو المسمى بيزيد بن القعقاع، وشيبة بن نصاح، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ومسلم بن جندب، ويزيد بن رومان. أرى على خمسة: أبو جعفر اللي هو يزيد بن القعقاع، وشيبة ابن نصاح، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ومسلم ابن جندب، ويزيد ابن رومان. وقرأ هؤلاء الخمسة على عبد الله بن عباس وأبي هريرة وعبد الله ابن أبي ربيعة. يبقى الخمسة دول أروا على عبد الله بن عباس، وأروا على أبو هريرة، وأروا على عبد الله ابن أبي ربيعة. وقرأ هؤلاء الثلاثة على أبي بن كعب رضي الله عنه، وقرأ أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، وقرأ جبريل على رب العزة تبارك وتعالى. ونافع يروي عنه قالون، وورش كما تحدث منذ قليل. طيب، ده سند قراءة الإمام نافع المدني. ندخل مباشرة على موضوع حلقة، ألا وهو المنهج التعليمي لرواية ورش. يتساءل الكثير من الناس: يا ترى انت هتشتغل ازاي معانا حلقات برنامج ورش عن نافع؟ اولا في خطوات للبرنامج هنمشي عليها، ياريت نبقى حضراتكم فاهمين الكلام اللي هيتقال كويس. اولا، شرح للرواية اكيد في مراجع هستند اليها، لان لكل قول دليل. ايه هي المراجع اللي انا هستخدمها في شرحي انا للرواية، وايه هي المراجع اللي هطلب من حضراتكم تجيبوها عشان تحضروا معايا للرواية قبل الحلقة؟ ما هو انا عليا دور وحضراتكم عليكم دور. المراجع اللي هستخدمها ان شاء الله في شرحي للرواية، لرواية ورش عن نافع: اولا، رسالة ورش للعلامة المتولي. اتنين، رسالة ورش للشيخ سليمان الجمزوري اولا كلنا عارفين من هو الشيخ سليمان الجمزوري، لان كل دارس رواية حفص يعرفوا متن تحفة الاطفال. مين اللي نظم متن تحفة الاطفال؟ الشيخ سليمان الجمزوري. يا ترى ما نظمش الا التحفة؟ لا طبعا، نظم على سبيل المثال رسالة لورش، رسالة ورش للشيخ سليمان الجمزوري. وايضا النظم الجامع لقراءة الامام نافع للشيخ عبد الفتاح القاضي. الشيخ عبد الفتاح القاضي حضراتكم يكفي ان انا اقول لكم ان الشيخ عبد الفتاح القاضي هو استاذ الشيخ محمود خليل الحصري. من الذي علم الشيخ الحصري؟ الشيخ عبد الفتاح القاضي. عمل نظم في رواية قانون ورش مع بعض سماه النظم الجامع لقراءة الامام نافع. رسالة اخرى تسمى بالنور الساطع في قراءة الامام نافع، النور الساطع في قراءة الامام نافع للشيخ عثمان سليمان مراد. مين هو الشيخ عثمان سليمان مراد؟ كلنا برضو اخواننا اللي بيدرسوا رواية حفص يسمعوا عن متن السلسبيل الشافي. الذي نظم متن السلسبيل الشافي هو الشيخ عثمان سليمان مراد. ثم منظومة للإمام العلامة الإبياري، تسمى هذه المنظومة منظومة الطوالع البدرية في ضبط كل آية عسيرة من الشاطبية. هتقولوا لي الشاطبية، أنا عايز ورش بس، يبقى أنا هاخد بعض التحريرات الخاصة لبعض المسائل في رواية ورش من هذه الرسالة. آخرا مرجع طرق تدريس قراءة الإمام نافع المدني لفضيلة الدكتور محمد السيد الزعبلاوي، وده من أفضل الحقيقة المراجع التربوية التي وضعت لشرح أو لشروح علم القراءات. الراجل بيتكلم في الكتاب بمنتهى الأمانة والإنصاف أنه يشرح بطريقة تربوية ويخاطب المعلمين والمعلمات. لما حضرتك وحضرتك تقفي على السبورة وتشرح للطالبات، أو لما تبقي في مجلس علم تشرح التجويد والقراءات، إيه هو المنهج التعليمي اللي حضرتك وحضرتك هتمشي عليهم عشان تقدر توصل هذه الرسالة إلى الناس؟ يبقى دية المراجع اللي أنا هستخدمها، أو أنا استخدمتها بالفعل في شرح هذه الرواية، أو اللي هستخدمها مع حضراتكم في شرح الرواية. هل أي واحد ممكن يسألني أو أختي تسألني مطلوبة مني أجيب ده كله؟ لا، حضرتك مش مطلوب منك تجيب ده كله. من باب الأمانة العلمية إن أنا بطرح على السادة الجمهور إيه الكلام اللي أنا بجيبه ده، استنادي منين؟ ما زي ما حضراتكم بنتكلم في الفقه وبنتكلم في التفسير، نقول قال الله قال رسول الله. في علم القراءات عندنا أدلة، والأدلة بتاعتنا بنجيبها منين؟ من المتون ومن صحة التلقي من أفواه المشايخ. طيب، ده المنهج أو دي الرسالة اللي هنستخدمها أو المراجع اللي أنا هستخدمها في شرح الرواية. طيب، أنا بقى همشي إزاي معاكم في الحلقات؟ حضراتكم بقى خلي بالكم من الخطوات دي عشان هنمشي عليها كل حلقة. حضراتكم تعلموا جيدا أن رواية ورش عن الإمام نافع المدني تنقسم إلى أصول وفرش. شأن أي رواية من الروايات العشرين وشأن أي قراءة من القراءات العشرة، عشان تتعلمها لازم تعرف حضرتك وتعرفي حضرتك أن في حاجة اسمها أصول وفي حاجة اسمها فرش. إيه هي الأصول بمنتهى البساطة؟ هي دراسة عن عبارة عن دراسة القواعد الخاصة بالرواية بمنتهى البساطة. ما هي الأصول؟ هي عبارة عن دراسة القواعد الخاصة بالرواية. زي ايه؟ زي الفتح والإمالة، زي الإظهار والإدغام، زي المد والقصر، زي ياءات الإضافة، زي الياءات الزوائد إلى آخره، زي التحقيق والتسهيل. مش دي أصول؟ مش دي قواعد عامة بتنسحب على الرواية ككل؟ يبقى دي اسمها أصول. طب ايه هو الفرش؟ هي عبارة عن دراسة كلمات قرآنية تدور في بعض الصور. زي ايه؟ على سبيل المثال في سورة الفاتحة يقول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، بالألف المادية، مش حفص بيقول كده، بيقول بالألف المادية مالك يوم الدين. ورش هيقراها ازاي؟ هيقرأ بحذف الألف، يقرأ مالك يوم الدين. ده اسمه فرش، وده أول فرش في القرآن، مالك يوم الدين في الفاتحة، ده اسمه فرش. ليه سمي فرش؟ لأنه منتشر في الصور القرآنية، يسمى فرش لأنه ينتشر في الصور القرآنية. طيب كيفية الشرح، هشرح إزاي الأصول وهشرح إزاي الفرش. شرح للأصول أولا، الكلام اللي أنا كاتبه بقول شرح أصول الرواية جيدا مع ذكر الدليل والتوضيح بالأمثلة والتدريب على التطبيق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حضراتكم على سبيل المثال درستم في رواية حفص إن عند وصل سورة بسورة، مثلا وصل سورة الفلق بسورة الناس، عارفين إن عندنا ثلاث أوجه جائزة، وهي قطع الجميع وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث ثم وصل الجميع. ده خاص برواية حفص. طيب يا ترى ورش يوافق حفص؟ نعم يوافق حفص في الثلاث أوجه عند الوصل وبين السورة، ولكن يزيد بوجهين. إيه ده ثلاثة وليه وجهين كمان؟ يبقى المجموع خمسة. المجموع خمسة عند الوصل بين السورتين. عند الوصل بين السورتين، عدا طبعا الوصل بين الأنفال وبراء. إيه هم؟ قال لك بيزيد بوجهين، السكت والوصل. مش هو الإمام الشاطبي في متن الشاطبية بيقول وصل واسكتا كل جلياه حصلة؟ كل جلياه، الجيم دي رمز الأبج اللي هو رمز رواية ورش، وصل واسكتا كل جلياه حصلة. خلاص يبقى خمس أوجه، قطع الجميع، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، وصل الجميع، السكت، الوصل عند الوصل بين الصورتين. طيب انت شرحت لي القاعدة، ايه المطلوب مني؟ اهو ده الشرح النظري. هتعمل معانا ايه تاني؟ هقولك ادربك على العملي بقى، تتدرب معايا. يعني عايز تقول ربط القاعدة النظرية بالأداء العملي؟ ربط القواعد النظرية بالأداء العملي؟ كتير بياخد النظري ويحفظه صم، مش عارف يأدي، وكتير بيأدي كويس لكن ما يعرفش ده اسمه ايه. يمد كويس بس لما تسأله المادة ده يقولك انا خدتها من شيخي كده. لا انا مش عايز كده في الحلقات بتاعتي، انا عايز ان شاء الله ندرس القاعدة ونطبق، تعرف تشرح وتطبق، ده المعلم الناجح. خلاص، او القارئ الجيد. تمام كده. طيب هنذكر الأمثلة. أنت شرحت القاعدة، لازم أديك عليها أمثلة. شرحت مثلا الوصل بين الصورتين، هقول لك خلي بالك واستقبل الاتصالات على كده، هقول لك خلي بالك بعد ما شرحت القاعدة يا جماعة هوصل الفلق بالناس نعمل إيه؟ ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، أدي قطع الجميع. ثم ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، أدي قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. طب وصل الجميع، ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، يبقى بشرح وطبق. طب دول ثلاثة، قال لك استنى ما انت عندك وجهين تانيين، الزيادة بتوع ورش، السكت والوصل بلا بسملة. إذا أسكت ووصل بلا بسملة إزاي؟ عايز أعرفها. ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس، أدي السكت. طب الوصل بلا بسملة؟ أي نعم. ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس، هكذا. يبقى خدنا الثلاث أوجه وخدنا الزيادة بتاعت ورش بقى، السكت والوصل، بقى الخمس أوجه عند الوصل بين الصورتين. دربتك من خلال الحلقة، شرحت القاعدة، علمتك تطبق عملي، أديك مثال تاني في الحلقة استقبل بيه الاتصالات عشان نتدرب على الهوى ازاي. وأنا مش عايز أشرح لوحدي وأقول، أنا عايزكم أنتوا كمان تقولوا معاي بس كده. خلاص ونقفل الحلقة على كده؟ قال لك لا لا، هكلف حضرتك وحضرتك بواجب منزلي للتدريب على الوصل على بعض الآيات، بعض الصور، آسف طبعا عشان القاعدة دي، على الوصل بين الصور. يبقى اديتك انت كمان وحضرتك وحضرتك نشاط تدريبي تتدربي عليه عشان تبتدي تثبتي القاعدة اللي خدتيها. ده الأداء السليم. يبقى شرحت القاعدة، طبقتي معايا على الهوى مباشرة، وطبقتي معايا على الهوى مباشرة، أديك بقى أنت تطبق مع نفسك بقى. خلاص. طيب إيه تاني هتعمله معانا؟ أكيد بعد ما تشرح القاعدة وتبينها ونطبقها، أكيد لكل قول دليل. أكيد لكل قول دليل. دليلك إيه؟ إن ورش زاد بالسكت والوصل. هقول لك على سبيل المثال، وأنا مذكر لك الدليل، أقول لك إيه؟ قال الشيخ سليمان الجمزوري مثلا في شرح الرسالة الورش بيقول إيه؟ وافق حفصا فيهما، اسمع البيت الأول واشرحه لك، وافق حفصا فيهما وزيد له سكت ووصل مع وجوه البسملة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه وافق حفصا فيهما؟ يعني حفص بيوافق ورش في الاستعاذة والبسملة. في الاستعاذة عند البدء الأوجه الأربعة، عند البدء بأوائل الصور، والثلاث أوجه عند الوصل بين الصورتين. وزيد له، زيد لمين؟ له دي عايدة على مين؟ على ورش. وزيد له، أي وزاد ورش، وزيد له سكت ووصل مع وجوه البسملة. أو أجمل لك الرجل، قال لك سكت ووصل ها مع وجوه البسملة، الثلاثة يبقوا خمسة. آدي الدليل. طيب يبقى دي الطريقة اللي هنمشي بها في الحلقة أو في الحلقات المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب إيه تاني؟ وانت بتشرح الأصول ماشي بمبدأ دايما يقولك إيه؟ بالضد تعرفوا الأشياء، بالضد تعرفوا الأشياء. ولهذا هنعمل دايما مقارنة معنا اتصال. السلام عليكم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ محمد؟ الله يكرمك. محمد فهمي محرك من اسكندرية يا فندم. يا اهلا وسهلا. الله يخليك. بقول لحضرتك والله بس هو استفسار، يعني انا في بداية طريقي ان شاء الله للحفظ يعني. نعم. فحضرتك هل مثلا ممكن ابدأ بورش مثلا مع حضرتك، ولا لازم ان انا اكون ابدأ مثلا برواية حفظ يعني اللي هي الشائعة في مصر؟ فحضرتك تنصحني بايه يعني؟ ابدأ بورش مع حضرتك، ولا ابدأ الاول برواية حفظ عن عاصم؟ والله يا اخي الفاضل، طيب هجاوبك. حاضر حاضر يا فندم، تابعني خلال الحلقه واجاوبك. حاضر. ويعني معلش اسمح لي حضرتك ان انا يعني اشكر حضرتك حقيقه على الحلقات العظيمه دي، يعني بالنسبه للمبتدئين انا لسه مبتدئ حضرتك، فبستفيد جدا، ويمكن كاتب مع حضرتك حوالي 10 صفحات لغايه دلوقتي، كلها استفاده. وربنا يجزيك ويجزي شيخ محمد حسان كل خير عننا يا رب ان شاء الله. والله ربنا يكرمهم، هم اهل فضل في الحقيقه، وهو ربنا يجزيهم خير الجزاء ان انضمت لاسرتهم، ده من حسن حظي وشرف، يعني شرف ليا في الحقيقه. ربنا يبارك لك يا فندم. ويا ريت لو بس لو اسره جيت لأسرة القناة، لو في مثلا عناوين في مثلا مدينة اسكندرية لأماكن حفظ مثلا هم ينصحونا بيها، يعني نكمل معاهم، تبقى حاجة جميلة جدا يعني. حاضر. الله يخليك يا فندم، جزاك الله كل خير. وجزاكم الله خير. السلام عليكم. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمد؟ نعم اتفضل يا أخي جمال، مع حضرتك. بارك الله فيك. وفي الحقيقة أنا ليا مداخلة مع حضرتك يعني. اتفضل. احنا نشكر قناة الرحمة اللي انعمت علينا ببرؤية وجوركم الكريمة، ونشكر الله العظيم رب العظيم ان يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة ان شاء الله. اللهم امين. وان ينفعنا بما علمكم، ونحسبكم من الله عند الله ولنا ذكي وعليه منا يا رب، الذين قلوبهم عاملة بالإيمان يا رب. هو في الحقيقة انا كان لي اقتراح، لان ابونا واستاذنا شيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان، نعم اطال الله في عمره ونفعنا بما علمه ان شاء الله، امين يا رب، كان قال لو في اي اقتراحات ان احنا ممكن نقترح عليكم يعني. اتفضل. فانا كنت بقترح ان ليه قناة الرحمة معظم البرامج اللي حضرتك موجودة دي ما تترجمش بالاستعانة بالاخوة الافاضل، وتترجم على الشاشة، بحيث ان لو القناة بيتفرج عليها اي اخوة مسلمين اجانب، نعم، يشوفوا الترجمة الاحاديث والجلسات العلمية. في حاجة تانية، ان احنا محتاجين نعمل موقع للانترنت بالنسبة لقناة الرحمة. اول اهداف البرنامج ده، الموقع ده على الانترنت، تكون اول اهدافه شرح الاسلام. طيب. وشرح ما نزل به الاسلام ونزل ليه الدين ده، والسيرة الذاتية للرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو في الحقيقة هقول لحضرتك، هو فعلا للقناة بالفعل في موقع إن شاء الله على النت بالفعل ومترجم بإذن الله لنشر الإسلام في العالم كأجمع إن شاء الله، وهم أخوانك في الكنترول هيوفوك بهذا بإذن الله. طيب اتصال انقطع. طبعا احنا بنكمل قلنا هنشرح القاعدة ونبين ونأدي، ومن خلال الحلقات طبعا حضراتكم هتتواصلوا معايا عشان نطبق التلقي. ما احنا لسه كنا بنتكلم على قضية التلقي، ما ينفعش اقول انا بتعلم لوحدي القرآن، انا عن نفسي ما تعلمتش لوحدي ولا في حد يقدر يتعلم. يقول الله تبارك وتعالى وانك لتلقى القرآن، يخاطب النبي ويقول له انك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فلو كان القرآن لا يؤخذ بالتلقي لكان الله تبارك وتعالى قادر سبحانه وتعالى يقول للنبي كن القرآن فيكون القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تعليما في تعليم النبي في شخص الأمة كلها يعلم الأمة أن القرآن يؤخذ بالتلقي، فعلمه جبريل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرئه جبريل القرآن ويعارضه. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. بص حضرتك ممكن أقول الأوجه زي ما حضرتك قلتها؟ اتفضلي. بس هو كان شرح الاول ببين المنهج بس. طب يعني مش النهارده يعني؟ هو في الحقيقه النهارده الحلقه بتاعتنا بنبين المنهج اللي هنمشي بيه في الحلقات الجايه ان شاء الله. طيب طبعا احنا بعد ما شرحنا مثلا القاعده اللي بنشرحها، ايه المطلوب تاني هنعمله في الحلقات؟ مقارنه اصول روايه ورش باصول روايه حفص. ليه؟ قلنا بالضد تعرفوا الأشياء. عمر ما في قاعدة هثبتها معايا إلا إذا كان في قاعدة مقابلة ليها. يعني على سبيل المثال ورش يقرأ بإشباع المنفصل طبعا من طريق الأزرق. ورش يقرأ بإشباع المنفصل. حضرتك درست معايا المنفصل وبينت لك القاعدة وقلت لك خلي بالك أن ورش يقرأ بإشباع المنفصل. الكلام ده مش هيثبت إلا لو قارنته لك برواية حفص، فتعرف ان حفص من الشطبية يقرأ بتوسط المنفصل. يبقى انا عملت لك حاجتين، ثبتت لك حفص، وفي نفس الوقت تبتدي تتعلق في ذهنك الاصل بتاع المنفصل بتاع رواية ايه؟ ورش. عشان كده في البرنامج بتاعنا هنقول مقارنة اصول رواية ورش باصول رواية حفص. يعني هيكون الكلام ده من خلال جدول. الكلام ده هيكون من خلال جدول. طبعا جدول مكون من ثلاث خانات. الخانة الأولانية فيها وجه المقارنة، الخانة الثانية نقول رواية حفص، الخانة الثالثة رواية ورش. فعلى سبيل المثال لك أوجه الوصل بين الصورتين، تقول لي والله في رواية حفص عند وصل الصورة بالصورة ثلاث أوجه جائزة، طب في ورش تقول لي خمسة أوجه جائزة. يبقى الكلام ده أنت مش هتنسى حفص ولا في نفس الوقت هتبتدي تستصعب ورش، بل بالعكس هتبقى يسير عليك، لأن اللي يتعمل في حفص هو اللي هيتعمل في ورش بس مع زيادة بعض الأوجه. طيب النقطة الثانية برضو في المنهج التعليمي بتاعنا حاجة اسمها فرش الرواية، وأنا بينت الفرش لبعض الكلمات المخصوصة في القرآن الكريم. فرش الرواية وانت حضرتك وحضرتك بتحضري معايا هنعرضه من خلال مقارنة. يعني ايه من خلال مقارنة؟ برضو مع حفص، ورش وحفص. يعني على سبيل المثال هتعمل لي جدول مكون من أربع خانات، جدول شغالين فيه من أربع خانات. الخانة الأولانية نحط فيها اسم الصورة، الخانة الثانية رقم الآية، الخانة اللي بعد كده اللي هي خانة لرواية ورش وخانة لرواية حفص. أقول لك مثلا اسم الصورة اللي هنشتغلها النهاردة الفاتحة. طب رقم الآية اللي فيها الفرش، الآية رقم أربعة اللي فيها مالك يوم الدين بالألف المادية. علمائنا الكرام بتوع القراءات في كلمة مالك يوم الدين دايما يوصف الكلمة يقول لك مثلا إيه؟ تقرأ بالألف المادية بعد الميم. ما هي مالكي، مش دي ألف مادية بعد الميم؟ دايما يعمل لك توصيف للكلمة. طيب في رواية ورش يقول لك بحذف الألف المادية فتبقى مالكي يوم الدين. هو ده اسمه التوجيه، اسمه التوجيه. يبقى هنقارن الفرش نقول مثلا حفص يقول مالكي يوم الدين بألف مادية، طب وورش يقول لك مالكي يوم الدين بحذف الألف. أديك فرش تاني. فرش تاني هيقابلنا في سورة البقرة في الآية رقم 9، وما يخدعون إلا أنفسهم. وما يخدعون إلا أنفسهم، أقول لك أوصف لك وما يخدعون. حفص بيقولها إزاي يخدعون؟ يعني بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال، مش بيقول يخدعون. طب ورش يقول يخادعون، يعني بضم الياء وفتح الخاء والالف الماديه بعدها وكسر الدال يخادعون. يبقى معنى كده ان انا بثبت لك الاصل بتاع حفص وفي نفس الوقت بديك بثبت لك الفرش بتاع حفص وبديك الفرش الجديد بتاع روايه ورش. تمام؟ يبقى دايما المبدا بتاعنا ان احنا نعقد مقارنات دايما بين ورش وحفص، ورش وحفص. خلاص. طيب بعد كده الجدول ده هنستخدمه، الجدول ده حضرتك وحضرتك دايما بأبدا وباستمرار هتعملوه لكل ربع على حدة، كل ربع على حدة من النجمة للنجمة، كل ربع على حدة هتضل الفرش بتاعه من خلال جدول. طيب النقطة المهمة بالنسبة لنا، المرجع اللي هنستخدمه عشان حضراتكم تتواصلوا معايا وتذكروا قبل ما نشتغل الحلقة، ما ينفعش أنا أقول لوحدي، يمكن انا اقول لوحدي الاصول عشان القواعد هنسمعها وهنذاكرها مع بعض وباذن الله يبقى في صبوره باذن الله تبارك وتعالى نشرح عليها القواعد كويس ونبين في رسوم توضيحيه وممكن نستعين بلوحات. لكن الفرش لازم يبقى معاك كتاب تحضر لي منه الفرش بتاع الروايه، تذاكر لي الربع قبل ما نطلع على الهواء. طيب في عند حضرتك وحضرتك مرجعين ويا ريت نكتبهم كويس. المرجع الاولاني اسمه القبس الجامع لقراءة الإمام نافع للشيخ عطية قابل نصر. المرجع الأولاني اسمه إيه؟ القبس الجامع لقراءة الإمام نافع للشيخ عطية قابل نصر عليه رحمة الله. في مرجع تاني اسمه قراءة الإمام نافع المدني للدكتور أحمد خالد شكري. في مرجع اسمه قراءة الإمام نافع للدكتور أحمد خالد شكري. طب ده خاص بنافع اللي هو قانون ورش يعني، طبعا ما فيش مرجع دايما مستقل في رواية ورش، لازم يقول لك نافع. انت مش هتاخد الا الخاص برواية ورش واعلمك ازاي، عشان كده طالب منك المرجع ليه؟ عشان هنشتغل منه مع بعض، اعلمك ازاي تمشي تفتح الكتاب ونبتدي نحضر منه ولو لاول مرة وبعد كده اعرفك الطريق وبعد كده تحضر قبل كل حلقة. في مرجع تاني رائع اسمه البذور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة للشيخ عبد الفتاح القاضي، وأنا بنصح كل من يريد تعلم القراءات أن يقتني هذا المرجع. كل ما يا من تريد ويا من تريدي تعلم علم القراءات، أنا بنصح كل واحد يقتني كتاب البذور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي. خلاص، دي المراجع اللي من المفترض أن نستخدمها، إما تجيب لي القبس الجامع وإما البذور الزاهرة. خلاص؟ فاضل حاجة بقى المطلوب. المطلوب عايز مصحف خاص ليا، يعني حضرتك وحضرتك تجيبي لي مصحف خاص الهوامش بتاعته فاضية، لأن ممكن وإحنا شغالين الربع أطلب منك الكلمة دي أقول لك خدي تحتها خط بالقلم والرصاص واكتب إن فيها كذا على الهامش. يبقى أنا عايز مصحف خاص الهوامش بتاعته فاضية. وعايز كشكولين او حضرتك زي ما تكتبوا وتحضروا، بس كشكول تفصلوا للفرش وكشكول للاصول، افصلوا للاصول عن الفرش، الاصول القواعد والفرش الكلمات اللي هنبينها في الجداول. اخر حاجه المرجع اللي انا لسه قايل مسمي اسماء المراجع، لان المرجع ده مهم جدا عشان تحضروا لي منه، المرجع مهم جدا عشان حضراتكم تحضروا لي منه. اخر ملاحظه، خلي بالكم ان عشان اشرح اي قاعده لابد من وضع عناصر للدرس بتاعي، ولذلك قبل ما هبتدي الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى وإحنا شغالين الحلقة أقول لك خلي بالك إحنا النهاردة نتكلم عن الاستعاذة والبسملة، يبقى محطة العناصر الكاملة للدرس وتكتبوها ورايا ونمسك عنصر عنصر نشرحه، دي الطريقة التربوية السليمة للشرح. خلاص، اتفقنا على واجب منزلي صح؟ طيب أول واجب منزلي بقى ناخده النهاردة، وياريت نحل الواجب المنزلي مع بعض بإذن الله تبارك وتعالى، واسمع إجابة الواجب المنزلي في الحلقة الجاية إن شاء الله من خلال الاتصالات. أول حاجة في الواجب المنزلي، عرف القراءة والرواية والطريق. أقول السؤال تاني، عرف القراءة والرواية والطريق. السؤال التاني، تكلم عن ورش من حيث نسبه وكنيته ولقبه. تكلم عن ورش من حيث نسبه وكنيته ولقبه، وما هو سبب هذا اللقب، ومتى رحل إلى الإمام نافع المدني، وكم مرة ختم القرآن على الإمام نافع المدني. وما هو سبب هذا اللقب، ومتى رحل إلى الإمام نافع المدني، وكم مرة ختم القرآن عليه. إن شاء الله تبارك وتعالى الواجب المنزلي ده إن شاء الله يتحل بإذن الله، بس للاستذكار. خلاص أستقبل اتصالكم مرة جاية بإذن الله لإجابة الواجبات المنزلية. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وألقاكم في الحلقة المقبلة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 12 لنتناول أولى هذه الدروس وهو باب الاستعاذة والبسملة. جزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.